بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة امبارح كنت بدأنا دورة جديدة، يعني في هترد طبعا التليفون ولا بدأنا دورة جديدة في شرح الحائية حياة ابن أبي داود. كنت بقرأ ترجمة ابن أبي داود، أبو داود صاحب السنن. لو حد بيسمع سنن أبي داود، ابنه عامل متن في العقيدة اسمه الحائية. فكنت بقرأ في ترجمة أبي بكر عبد الله ابن أبي داود، وترجمة الولد جابت ترجمة الأب، فقرأت ترجمة أبي داود صاحب السنن. فقرأت فيها أثرا عن أبي داود وكأني لأول مرة أقرأه. وهو أثر يعني كتير بنقراه، أو يعني اللي بيهتم حتى بالأربعين النووية حتى يعني الأثر ده ممكن يكون عدى عليه. قال رضي الله عنه داود، قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن، جمعت فيها 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ركزوا في الحتة الجاية. قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. يبقى أبو داود صاحب السنن بيقول أنا كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، والأرقام دي عادي جدا في الزمن ده. وبعدين انتخبت من 500,000 حديث ما في كتابي هذا في السنن، اللي هم كام؟ 4,800 حديث. وبعدين بقى أبو داود يا جماعة ما كانش محدث بس، أبو داود عالم، يعني أبو داود فقيه، لأن ده واحد من ناقلي روايات الإمام أحمد، فهو فقيه أصلا. بيقول لك بقى يكفيك من كل اللي أنا حافظه ده وعارفه 4 أحاديث بس. ده أولا عجيب، يعني 500,000 حديث يقول لك لو خدت الأربعة دول كفاية عليك، ده لوحده عجيب. وده برضو معروف عن السلف، يعني الإمام أحمد بن حنبل روي عنه مثل ذلك وعدد أقل، يعني أحمد بن حنبل كان بيقول مدار الدين كله على 3 أحاديث، كل الدين مداره على 3 أحاديث بس. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. حديث النعمان بن بشير: الحلال إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينهم أمور مشتبهات. فده معروف يعني عند العلماء، معروف إن يقول لك إيه 3 أحاديث 4 أحاديث، وده لوحده عجيب. بس العجب مش هنا، أو الحاجة اللي شدتني وكأني أول مرة أقرأها لسه جاية بقى. يقول يكفيك 4 أحاديث، أو يعني يكفيك من ذلك 4 أحاديث. أحدها قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، حديث عمر. والثاني قوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. والرابع قوله عليه السلام: الحلال بين والحرام بين. الحقيقة تأملت هذا الأثر ويعني وقفت قدامه كده فعلا، يعني شدني وانا بقرأ في ترجمة أبي داود. طبعا أول حديث حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وآخر حديث حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يعني نتفهم إن يكونوا أحاديث عليها مدار الدين، أو يكفيك الحديثين دول مع غيرهم ماشي. ليه؟ لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ده بيدخل تقريبا في كل حاجة في الدين. يعني لما يجي أقول لك النية، تلاقي النية دي يتكلم عنها مين من علماء الدين؟ ها مين؟ الفقهاء أول حاجة، مش كده؟ يقول لك أنا دخلت تستحمى، والله داخل عشان حران وبتاع، لا ما ينفعش ده، ما يجزئكش، لا يجزئ عن غسل الإيه الجنابة. طب ليه؟ يقول لك عشان النية. فتلاقي النية دخلت تصلي ركعتين، الركعتين دول تحية مسجد ولا سنة، سنة العشاء ولا قيام ليل، ولا كل ده اللي يفرق بينهم. فتلاقي الفقهاء يتكلموا في النية. ومين تاني؟ علماء السلوك يكلموك عن النية، مش كده؟ اللي هو بس من حيثية أخرى، اللي هي مسألة اللي هي الإخلاص. فيقول لك أنت بتنوي بالعمل ده وجه الله، ولا بتنوي رياء وسمعة وإنك تبقى معروف عند الناس؟ فتلاقي حيثية أخرى يتكلم عنها طائفة أخرى من العلماء، تحس إنه حديث فعلا داخل في الدين كله. يعني مفيش عبادة واحدة، عبادة واحدة في دين الإسلام إلا وتلاقي النية مهمة فيها، صح؟ بدون بقى دخول في تفاصيل اسمها إيه النية دي، ركن ولا شرط، ده مش وقته دلوقتي. فهو فعلا حديث مهم، فعلا حديث نعمان بن بشير إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينهم أمور مشتبهات، هو لمم الدين كله، بيقول لك الدين يا حلال يا حرام يا حاجات مشتبه فيها، وبيقول لك تعمل إيه لما يشتبه عليك حاجة، تعمل إيه. فبرضو المسألة تحس إن هي حديث مهم ماشي، وآخره كمان مهم جدا لأنه بيتكلم عن القلب. إنما الحديثين بقى التانيين اللي اختارهم أبو داود هم دول الحقيقة اللي وقفوني، حديثين في الأخلاق. يعني أبو داود يا جماعة دلوقتي، أبو داود بيديك نصيحة رحمه الله، فهو يعني إيه، مش يعني ما هياش مجاملة، ده بيقول لك لو عاوز نصيحتي اشتغل على الأربع أحاديث دول. فتفاجأ إن في منهم حديثين في الأخلاق، ودي حاجة عجيبة جدا. يعني أحمد بن حنبل لما اختار الثلاث أحاديث، اختار حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث النعمان بن بشير، يعني اتفق مع أبي داود، أبو داود بقى تلميذ أحمد، ها، فهو أو أبو داود بقى اتفق مع أحمد في حديثين أهو، إنما الأعمال بالنيات وإن الحلال بين وإن الحرام بين، وأحمد زود لك حديث عائشة من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. أبو داود شال حديث عائشة وحط حديثين تانيين، إيه هما بقى الحديثين؟ قال والثاني قوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احفظوا بقى الحديثين دول عشان هو ده الدرس. الدرس مش هنشرح الحديثين، انا مش جاي اشرح الاحاديث، انا جاي افهم ليه ابو داود حط الحديثين دول، يعني اشمعنى دول. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يبقى ده اول حديث. الحديث الثاني او الثالث يعني في ترتيب ابي داود، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه. اشمعنى بقى؟ يعني اشمعنى الحديثين دول؟ اولا يا جماعه قبل ما نبدا اشمعنى الحديثين دول، هو انت ممكن يبقى مشروع حياتك تحسين اخلاقك. هعيد الجمله دي تاني، انت كمسلم عاوز تنجو يوم القيامه وتدخل الجنه، ممكن يبقى مشروع حياتك اللي انت عايش عليه انك تبقى مسلم حسن الخلق بس. يعني لا طالب علم ولا عالم ولا عابد ولا مجاهد ولا ده خالص، يكفي ان يكون مشروع حياتك اللي انت عايش عشانه انك تخرج من هذه الدنيا يقال فلان كان مؤدب. ده كلام مين؟ ده مش كلام، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه ها درجة الايه؟ الصائم القائم. مش يا جماعة الشباب اسئلة كتير بتيجي، تلاقي هو ايه امنية حياته؟ ايه؟ انا عاوز ابقى بقيم الليل، امنية حياته، ودي اللي بيعافر عليها، وده شيء كويس، مش يعني ده شيء جميل، بس هو يفضل طول حياته هي هو ده مشروعي، ان انا نفسي ابقى من قوام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إيه رأيك؟ فبداية كده قبل ما ندخل في الحديثين دول، وشمعنا دول بالذات من ضمن أحاديث كتيرة في حسن الخلق؟ ما هو الخلق ده يا جماعة حاجات كتير، يعني الكرم من حسن الخلق، مش كده؟ الإيه؟ التغافل من حسن الخلق، يعني نقدر لو قلنا لكم إيه حسن الخلق هتلاقوا بتطلعوا أخلاق كثيرة جدا كلها من حسن الخلق. فشمعنا الحديثين دول؟ دي مسألة تانية. حديث تاني للنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على ذلك المعنى. معنى إيه؟ إن ممكن يبقى مشروع، يعني إحنا ما خرجناش من الدرس ده غير بالمعنى ده زي الفل، إن 10 20 واحد يخرجوا من الدرس مشروعهم أنا هبقى مسلم محترم، راجل محترم، راجل مؤدب. يعني ده يبقى وصفي، اي حد عاوز يصفني في كلمة، فلان محترم، فلان مؤدب. وطبعا بقى يعني لو اتكلمنا عن الادب وحسن الخلق، يعني حديث ايه ذو سجون. احنا دلوقتي خلاص مفيش اخلاق، خلاص يعني الاخلاق تكاد تكون انعدمت، اندثرت في هذه الاونه، فنريد ان نحيي ذلك مره اخرى. قال صلى الله عليه وسلم: ان احبكم الي واقربكم مني منزله في الاخره احاسنكم اخلاقا. تأملوا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة في الآخرة، ما قالش الصوام ولا القوام ولا أحاسنكم أخلاقا. فهي بداية وضع أبي داود لحديثين من أحاديث الأخلاق، كأنه أولا أبو داود يعي هذا المعنى، بلا شك يعي هذا المعنى، ويريد أن ينبهك على هذا المعنى. معنى إيه؟ أن يكون تحسين أخلاقك مشروع حياتك. خلاص؟ يبقى الشباب اللي فيه تسأل أعمل إيه؟ وأتصرف إزاي؟ وأنا إيه هدفي في الدنيا؟ أهو عندك هدف، أهو اشتغل عليه. يعني ده بس يا سيدي، حط جنبه 100 هدف، بس ده هدف. لو ما خرجتش من الدنيا غير بده، راجل بيؤدي الفروض اللي عليه وبيجتنب المحرمات ويحسن أخلاقه، تكفيك. لكن أبو داود ما جابلكش 1000 حديث في حسن الخلق، ولا 100 حديث، ولا 50 حديث. قال لك يكفي الإنسان من ذلك كله. إيه لذلك كله ده؟ اللي هو إيه؟ 500,000 حديث. 500,000 حديث. أبو هريرة بيقول لك، أبو داود بيقول لك خد الأربعة دول واشتغل عليهم ويكفوك. واختار حديثين في حسن الخلق. الحديث الأول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثاني: لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. إيش معنى دول؟ حتى أملت الحديثين وجدت فيهم أمور. أول أمر إن الحديثين مشروع حياة برضه. يعني خليني كده اسالكوا سؤال. لو جيت قلت لك ايه ان الكرم من حسن الخلق، وانت حته الكرم دي ما انتش قوي فيها، فهتخرج لو تخيلوا كده الدرس النهارده عن الكرم وفضل الكرم وفضل الانفاق وكذا وكذا وكذا، هتخرج تجاهد نفسك في الكرم ده يوم يومين اسبوع اسبوعين، وتصير قد تخلقت بخلق الكرم سهله. يعني هي ميسوره، يعني ان ايه، انك عن قريب تحصل هذا الخلق. ماشي؟ التغافل، وانت راجل بتحط مناخيرك في الصغيره والكبيره، فهتخرج من هنا بعد ما عرفت ان ده من حسن الخلق ان تتغافل، مره في مره في مره هتهدى وهتبتدي واحده واحده. ماشي؟ طبعا التغافل ده يعني في الافعال، لان ترك ما لا يعني ده موضوع اكبر بكتير هنجيله دلوقتي، يعني ده قصه. انما الحديثين دول مش كده. الحديثين دول عشان توصل للدرجة دي، ده هتعيش حياتك كلها تشتغل عليها. يبقى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عارف يعني تترك ما لا يعنيك؟ يعني أن تترك الحديث فيه، وأن تترك النظر إليه، وأن تترك، ودي درجة أعلى، أن يخطر على قلبك أصلاً. اللي لا يعنيك ما تنشغلش بيه أصلا، يعني حتى لو مش هتتكلم ولا هتنظر ما يشغلكش. طيب إزاي أوصل لدي؟ لا ده حاجة كبيرة جدا. ليه حاجة كبيرة جدا؟ لأن عشان توصل لدي أنت محتاج أولا تزهد في الدنيا. ما هو أنا هاجي أقولك إيه اللي لا يعنيك، فهتلاقي مثلا آية في القرآن في ترك النظر إلى ما لا يعني، قال: ولا تمدن عينيك إلى، مين يعرف يعملها دي؟ ما هو ده من تركك ما لا يعنيك، ان ربنا انعم على فلان بحاجه مش هبصله ومش هتشغلني. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ما تبصش. ده مين يعملها دي؟ طب عشان اعملها، عشان اوصل لدي، لازم ايه؟ الدنيا ما تبقاش في قلبي اصلا، والدنيا بكل بقى تفاصيلها. ليه؟ لان ممكن واحد، لو واحد تاني اعطي مالا ما يبصلوش قوي، مش شغله المال مثلا، انما لو عنده منصب يتجنن، يا ريتنا بقى في المنصب الفلاني، لان هو اللي شغله المنصب مثلا، او اي بقى شهوه من شهوات الدنيا، يعني على خلاف الايه، شهوات الدنيا. ففكره انك ما تبصش لغيرك في اي حاجه، يعني ايه؟ يعني كل حاجه ما بقتش تساوي عندك حاجه، صح ولا لا؟ والا هتبص. ففكره اني اقول لك ايه، اترك ما لا يعنيك سهله؟ لا مش سهل خالص. عشان كده قلت لكم التغافل غير ترك ما لا يعني. التغافل ده اللي هو ايه؟ ان انت في بيتك مثلا، فالكرسي ده محطوط كده ليه، مش محطوط كده ليه؟ يقول لك يا عم تغافل يا عم، كبر دماغك، الاكل ملحه قليل، الاكل ملحه كتير، اللي مش عارف الرز مع يا عم تغافل، كبر دماغك. انما تركك ما لا يعنيك، لا ده مشروع حياه. ومعنى انك هتترك ما لا يعنيك انك هتقعد فارغ، يعني تركت ما لا يعنيك وقعد 24 ساعه ما تعملش حاجه، ولا معنى انك تركت ما لا يعنيك انك ايه، انشغلت بما يعنيك، صح ولا لا؟ ما هو يا جماعه ما فيش الفارغ لازم يملأ، الفارغ لازم يملأ. احنا عشان حياتنا اتملت ما لا يعنينا، فمش عارفين ندخل شيء يعنينا، مش عارفين. المصيبه الاكبر، احنا ده هنيجي في تفاصيله يعني ان شاء الله، ان لو حاولنا ندخل شيء يعنينا ما بنعرفش. جات لي رساله من كام يوم، من يومين ثلاثه على صريحني، بنت بتقول انا جيل الالفينات، فبتقول انا مش متخيله، يعني انا عادي يعني، سمعت يعني درس او حاجه ليا ان ايه الموبايل، ولازم نحاول ايه نترك ده شويه. فبتقول يعني هعمل ايه؟ هي على فكره مش بتقول، هي بتقول انا فعلا مش يعني انا مش عارفه الجيل اللي قبلينا كان بيعمل ايه. طب انا هو مش انا من الجيل اللي قبليكي؟ انا بقول لك دلوقتي الجيل اللي قبليكي في ناس منه مش عارفين هم كانوا بيعملوا ايه اصلا. يعني لو قلت للجيل ده اللي هو ال40 دلوقتي ولا ال50 سيب الموبايل، مش هيعرف يعمل حاجه، مش هيعرف. طب وانت كنت بتعمل ايه؟ ما هو انت قعدت 20 سنه 30 سنه من غير موبايل، كنت بتعمل ايه؟ خلاص فقد تلك الملكه، ما عندوش ملكه انه يعرف يعمل حاجه مفيده في يومه، مع انه كان بيعمل. مش بقى بتكلم على جيل فتح عينيه على الموبايل وفتح عينيه على السوشيال ميديا وفتح لا، اهو جيل عاش ممكن معظم عمره كمان، يعني في منا جيل عاش معظم عمره من غير موبايل. النهارده لو قلت له سيب الموبايل هيلاقي مش عارف يعمل حاجه في يومه، مش عارف. فاحنا ليه خلاص احنا اتملينا بما لا يعنينا. فخلينا بقى نرجع تاني، دي تفاصيل هنجي لها بعدين ان شاء الله. يبقى من حسن انسان المرء تركوه ما لا يعنيه، ده مشروع حياه. وعشان تحقق دي، لا انت هتشتغل على نفسك كتير، ومن الشغل الكتير ده انك هتترك بعض ما يعنيك عشان تدرب نفسك انك تترك ما لا يعنيك. ايه رايك بقى؟ مشروع معاك. يبقى هتزهد نفسك في الدنيا، وهترغب نفسك في الاخره، وهتدور على ما يعنيك، وتدرب نفسك انك تنشغل بما يعنيك، لانك لو ما عملتش ده قليلا وهتعود الى ما لا يعنيك. يعني لو قلت خلاص انا وعد من النهارده التليفون مش هستغنى عنه، بس هقفله مثلا لمده 5 ساعات كل يوم. انا بقول لك اول يوم ال5 ساعات دول هتقعد منهم 4 ساعات طرزان، مش عارف تعمل حاجه، يعني قفلت التليفون وسايبه اهو، يلا بقى اعمل، مش عارف اعمل حاجه. للاسف طرزان. البنت بعد هي صادقه بتقول لي، قول لي انتوا يعني اليوم بيتقضى ازاي؟ انا ما اعرفش، يعني لو سبت التليفون ده انا مش عارفه هعمل ايه، يعني ما اعرفش هعمل ايه في يومي. ما للاسف يا جماعه احنا يعني دلوقتي يعني حاجه بره الدرس، بس وانا بقرا في ترجمه ابن ابي داود بقى، يعني اللي هو ابو بكر ابن ابي داود، كان من في ترجمته، وده برضو اللي انا هحكيه ده يعني ايه، هو حكايه ممكن ناس ايه ده معقوله، وده كان عادي جدا في الجيل ده، انه سافر مره وبعدين قالوا له حدثنا، هو راجل محدث، فقال ليس معي كتاب، يعني معيش الكتاب اللي احدثكم منه. طبعا حدثنا يعني يا جماعه يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، ده هو ده الحديث، مش حديث اللي هو ايه عن عمر انه قال كذا وتغلط في نص الحديث كمان، لا الحديث عندهم يعني سند ومتن فاش هزار. فقال لهم معيش والله كتاب انه احدث منه، فقالوا ابن ابي داود وكتاب، يعني مستغربين انت محتاج كتاب يعني. قال فاثاروني، يعني ايه استفزوني، فحدثتهم 30,000 حديث من حفظي. ايه رايكم انتوا مستوعبين الرقم؟ حدثهم 30,000 حديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، 30,000 حديث من حفظه. عرفتوا الموبايل ممكن يتسابوا نعمل ايه؟ ما بقولكش يحفظ 30,000 حديث، بس في حاجات تتعمل في الدين، ما هم دول حملة هذا الدين اللي نقلوا لنا الدين، فانت في حاجات تتعمل. وبعدين رجع بغداد بلده يسيبوه بقى في حاله؟ هو كان مسافر وانتشرت بقى الحكايه ورجع بغداد، البغداديين ما يسيبوش في حاله، يعملوا ايه؟ طبعا ما فيش بقى زمان نت، طب ابعتوا لنا بقى من هناك ايه واتساب كده بال 30,000 حديث عشان نختبره، ما فيش كده. يقوموا يجيبوا شويه رجاله منهم، لا روحوا سافروا، وما فيش طبعا هناك مكتب التصوير يعني اللي هو ايه ما فيش، فيسافروا ينسخوا ال 30,000 حديث ويرجعوا بغداد تاني عشان يشوفوا ال 30,000 حديث اللي حدثهم صح ولا غلط. ما هو احنا برضو مش هنسيبك في حالك، يعني انت حديث 30,000 حديث وجاي بقى لا هنشوف الكلام ده. رجعوا بال 30,000 حديث لبغداد، خطأوه في كام حديث؟ 6 احاديث من ال 30,000 حديث، 3 منهم حدثها كما حدثها، يعني الغلط مش من عنده اصلا. يعني 3 احاديث من 6 هو قالها زي ما تحملها، فما كانش الخطأ من عنده، وثلاثة كان غلطان فيها. من كم حديث؟ 30,000 حديث من حفظه، و30,000 حديث من حفظه، يعني كان محضر بالليل عشان يصحى لا ولا كان يعرف انه هيتسأل ان يحدثنا، كانش يعرف ده. فالدين فيه كتير يتعمل، يعني اللي بيقول انا مش عارف النهارده شفت موبايل هعمل ايه، فانا اقدر اقول لك اخر مره ختمت القران امتى، وردك من القران قد ايه، ومظبطك عليه قد ايه، يقينا هتلاقي فيه خلل يقينا، ولو مواظب تقدر تزود، بس انا بقول لك لا هتلاقي نفسك فيه خلل ومش مواظب، وبتقرا يوم وتوقع 2 و3 و10. اذكارك شكلها ايه؟ قعده الشروق في المسجد بتعملها ولا ما بتعملهاش؟ انا اقدر نقدر بقى ليا وليكم، مش انا يعني انا اولكم، انا اول المقصرين، نقدر نعد 100 خصله في اليوم احنا ما بنعملهاش، ولو بنعملها ففيها تقصير ويمكن تحسينها. فهو في حاجات تعمل، في حاجات كتير تتعمل، ولما تخلص الخصال دي اللي هي خصال ايه المسلم العادي، انا على فكره انا بقول لك ورد القران اذكار صباح ومساء جلسه شروق، ده اللي هو احنا بنتكلم في مسلم عادي، يعني ما بنتكلمش في حاجه خالص، ده مسلم عادي يعني بادئ يومه فبينزل يصلي الفجر في المسجد، بيقعد لشروق لان دي جلسه مباركه ما ينفعش تتفوت، بيخلص يبقى لازم عنده ورد قران، لازم عنده اذكار صباح ومساء، ده المسلم العادي. انا ما كلمتكش في واحد عنده مشروع علمي، مشروع دعوي، مشروع انه يختم قران حفظا، ما بكلمش حد عنده مشروع، انا بكلم في مسلم عادي خالص. فانا بقول لكم لو مسلم عادي فاحنا انا ممكن اعد لنفسي الامجد 100 خصله في اليوم انا لا افعلها، وان فعلتها ففيها تقصير، بكلم عن نفسي. فلا نقدر نعمل كتير لو سيبنا التليفون، يبقى تركك ما لا يعنيك ده مشروع حياه، هتزاهد نفسك في دنيا، هتراغب نفسك في اخره، هتنشغل بما يعنيك، ودي لوحدها محتاجه قصه ومجاهده، ويعني ما علشان ما في مش هتفضل فارغ. مشروع الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. لو سمحتوا يا جماعة كده لمدة 10 ثواني كل واحد يتأمل الحديث ده، يعني إنك علق النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك على إنك تكون بترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك. دي سهلة؟ تأملوها، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. دي سهلة؟ يعني لو جيت قلت لك النهاردة، ما بقول لك درس عن الكرم، لا، الدرس النهاردة عن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت متخيل أنك تعرف تحصلها في أسبوع ولا أسبوعين دي؟ والله أبدا أبدا. يعني عارف يعني ايه تحب الاخير ما تحب نفسك؟ عشان بس نبقى فاهمين الكلام ده، يعني حضرتك في وظيفه، والسلم الوظيفي المفروض مثلا انت في الدرجه الفلانيه، فالترقيه اللي جايه الترقيه الفلانيه، طب في ثلاثه بيتنافسوا على هذه الايه الترقيه. انا بديكم امثله عشان تفهموا يعني ايه تحب الاخير ما تحب لنفسك. خلاص، فانت تحب هذه الترقيه، فبتحب للاثنين التانيين هم ينالوا هذه الترقيه. ايه رايك؟ دي سهلة على نفسك؟ طب انت في ثانوية عامة وتتمنى انك يبقى ليك يعني لو ليك يعني حد ليه هدف يعني، فتتمنى يبقى ليك ترتيب على الجمهورية ولا على مدرستك ولا على فصلك، اتمنى اكون الاول. طب انك تحب لاخيك ما تحب لنفسك يعني ايه؟ يعني تحب لاخوانك في الفصل ان هم يبقوا اوائل برضه. طب دي سهلة؟ والله ابدا. وقل مثل ذلك بقى. خلاص؟ دي يعني انا عاوز اقول لك انت ممكن تعيش وتموت عاوزها تبقى ده مشروع حياتك وما تعرفش تحصلها اصلا، ما تعرفش توصل لها. يعني هديكم مثال عجيب جدا. وانا بقرا، انا مش جاي النهارده اقرا، لا يعني مش جاي اتكلم عن ايه، عن انك تحب الاخر ما تحب لنفسك، فيلا ناخد امثله بقى 100 مثال، بس في مثال وقفني من الامثله اللي جت في هذا الحديث. محمد بن واسع رحمه الله أراد أن يبيع حمارا له، راح يبيع حمار، فقال الرجل له أترضاه لي؟ فقال محمد لو رضيته لم أبيعه. يعني إيه؟ طبعا إحنا مفهوم طبعا إن ممكن واحد يبقى مثلا واحد يبيع سيارة، فهي السيارة بالنسبة له خلاص هو عاوز يطلع منها الحاجة أكبر، بس السيارة دي ممكن تبقى مرضية لإيه؟ لغيره، يعني طبيعي جدا، هي دي الدنيا أصلا يعني، وإلا الدنيا مش هتمشي، فده طبيعي. إنما فكرة إن محمد بن واسع بيقول له أنت ترضى الحمار ده ليه؟ قال له لو رضيته ما لم أبيعه، لو أنا رضيه كنت هخليه لنفسي، لا أنا لا أرضاه لك. ف أنا أقصد أقول لك إنك تحب الحكمة تحبه لنفسك، هتخش في تفاصيل كتير جدا في حياتك، وهتخليك مش هتخليك بقى، اصل الحب والبغض ده مش حاجه عمليه، ده قلب، يعني انت فعلا من جواك صادق، انا عاوز زميلي يترقى زي بالظبط ما انا عاوز اترقى. ده مين يعرف يوصل لدي؟ طيب دي عشان توصل لها مشروع حياه، عارف امتى توصل لها؟ هديكم مثال بسيط على الترقيه دي. خلاص، زميلك ده اللي انت هو بتتنافسه على ترقيه، فلو جيت سألتك بالله عليك يا شيخ تحب له انه يترقى زي ما بتحب نفسك، هتقول لو انت صادق هتقول مستحيل طبعا، لا ما. طيب تعالوا وانتوا بتتنافسوا على الترقية دي، جالك عرض شغل في حتة تانية ضعف المرتب ومكان تاني واعلى وحاجة كده، يعني ايه 100 فل 14، وزميلك ده فعلا انت بتحبه، يعني انت ما فيش بينك وبينه حاجة وحشة، ساعتها لو جيت قلت لك تحب انه يترقى، تلاقي ممكن قلبك يميل يترقى عادي مفيش مشكلة. هو يترقى ليه؟ لان انت مش شغلك المنصب ده خلاص، انت مشغول بحاجة تانية اكبر، صح ولا لا؟ او قدام عينيك هدف احسن. حد فاهم؟ حد لقط انا عاوز اقول ايه؟ فانا عشان اعمل دي، لو الدنيا دي فعلا ولا تشغلني وانا قدامي هدف تاني. ولذا يا جماعة جه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه العلماء له توجيه اخر، لكن الحديث وقع في روع معنى، ويلا خدوا بقى واجب، حد يدور على المعنى اللي انا هقوله ده. ماشي، عن يزيد بن اسد القصري قال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. طبعا توجيه ما قرأته أنا من توجيه العلماء لهذا الحديث إنك يعني إن كنت بتحب الجنة عاوز تخش الجنة، حب لأخيك ما تحب لنفسك. وقع في روعي معنى: فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنه من الشيطان. فدوروا بقى على المعنى ده وإن شاء الله نلاقيه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلى على النبي يوجه ذلك الصحابي لمعنى لو تلبس به أحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتحب الجنة؟ قال: نعم. فلو بتحب الجنة والجنة قدامك وبتسعى للجنة هتوصل لمرحلة إنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ليه؟ عشان المعنى إحنا قلنا من شوية ده، أنت أصلا مش مشغول بالدنيا، فالدنيا أنا اللي جات لي، هو جات له، أنا الاتنين بحبهم، مش فارقة معايا. هديكم مثال يا جماعة عشان برضو نفهم الحتة دي، أنا خرجت عن الموضوع شوية إن هو إحنا عاوزين نفهم الحديثين، إشمعنا الحديثين دول، بس معاني مهمة إن إحنا نحصلها. لو جيت قلت لك المئة ألف جنيه دول، يا أنت هتاخدهم يا أنا هاخدهم، هتحب ان انا اخدهم زي ما هتحب ان انت تاخدهم؟ مستحيل. لا انا اخدهم بقى وبعدين ايه بقى نشوفك انت بعدين بقى اي حاجه، مش كده؟ طب لو جيت قلت لك الزلطه الصغيره دي، يا انا اخدها يا انت تاخدها، فميلك ان انت تاخدها يزيد على ميلك ان انا اخدها؟ اخدها انا تاخدها انت، مش فارقه، مش شاغلني يعني زلطه. طب لو قلت لك بقى جناح الناموسه ده، ناموسه وقع منها جناح كده ولقيناه في الارض، ويا ناخده يا انت تاخده، هتقول لي يا عم ايه انت واجع دماغنا بجناحنا وما تاخده، مش كده؟ اهي الدنيا دي كلها لا تزن عند الله جناح بعوضه اصلا، لا تزن. فلو ده مقدار الدنيا عندك هتلاقي نفسك سهل جدا، مش بقى ترقيه، مش بتكلم في ترقيه ولا اول في المحاضره ولا اول في ثانويه ولا خالص، انا بكلمك في الدنيا كلها. يعني لو الدنيا كلها جت كده ويا انت يا ناخدها، لا تزن جناح بعوض، ولا فرقة، أخدها تاخدها ولا فرقة. طب دي سهلة؟ يعني ما لا مش سهلة طبعا، صعبة جدا جدا. تقول أيوة يا شيخ بس ده في الدنيا، إنما في أمور الآخرة بقى أقول لك ما هي الآخرة واسعة أصلا، الآخرة لا تضيق لأحد. أنتوا عارفين يا جماعة إمتى بيظهر التنافس والحسد؟ أو بلاش التنافس، الحسد يظهر إمتى ويانا إمتى؟ فيما يضيق. انما الحاجه الواسعه ما يظهرش فيها الحسد، يعني ما تلاقيش مثلا واحد بيحسد واحد انه واقف مثلا ايه بيبص في السماء ويتامل في جمال السماء. ليه؟ ما تقف تبص للسماء انت راخر، ما يعني انت حد حيشك اقف بص للسماء. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان اللي يعني اللي يحسد او يظن بشيء هو كده مشاع، يعني كل الناس ممكن تستفيد بيه، ده يعني ده نفسه خبيثه. يعني من النوادر التي ذكروها ان كان في واحد وصل مرحله من الشح وخبث النفس انه كان يشعل النار ليلا ليستضيء. زمان ما كانش فيه مصابيح، يعني ما فيش لمبه تولعها، فيولع نار عشان يقعد يقرا يعمل فاذا راى غيره يستضيء بها اطفاها. طب يا ابني هو مضايقك في ايه اللي لا ما يستضيئش من النار بتاعتي؟ قالوا ده خبيث النفس اللي يعمل كده، ده واحد خبيث النفس. عارفين اللي ما يشوفش امه؟ عارفين اللي هو طب انت استفدت ايه؟ ما استفدت، بس هو ما يشوفش امه خلاص. ف الاثنين مشروع حياه. فابو داود لما اختار الحديثين اختار لك حديثين عشان توصل لهم، لا انت هتعيش معاهم، ولذلك يكفيك الحديثين دول لان هم مشروع حياه. المعنى الثاني اللي برضو لو تأملتوا الحديثين هتلاقوا الحديثين دول مشتركين أو مشتركين في المعنى التاني ده، إن الحديثين دول تحس إن هما مظلة كبيرة لتفاصيل كتير تحتهم، لتفاصيل كتير. يعني إيه؟ يعني أنت لو وصلت إنك تترك ما لا يعنيك، خلي بالك أنا مش بكلمك في الطريق اللي هتوصل منه إنك تترك ما لا يعنيك، ده خلاص خلصناه، ده مشروع حياة. لا أنت وصلت إنك تركت ما لا يعنيك خلاص، عارف ده تحتيه كام حسن خلق اصلا؟ يعني في كام خلق حسن تحت دي؟ ما انت لو تركت ما لا يعنيك هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك ما بتتكلمش كتير، ومن حسن الخلق ترك فضول الكلام، ده خلق لوحده مش كده؟ وهتلاقي نفسك معظم الوقت غاضد البصر. غاض البصر ده اللي بيجي في الاذهان دايما غض البصر يعني عن النساء، لا لا هو مش كده، هو غض البصر عن كل ما لا يعني. كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام، مما روي عن بعض السلف، احد السلف، انه دخل رجل يوما داره وبعدين بص في السقف، فلاقي السقف كان جريد وجذوع نخل ومش عارف ايه، فلاقي حته ايه خلاص على وشك انها تنهار يعني في السقف، فبيقول له يعني السقف في حته كده، قال له يا ابن اخي لي 20 سنة في هذا البيت ما نظرت الى السقف، انا بقالي 20 سنة في البيت ده عينيا ما اترفعتش للسقف اصلا. الغزالي لما روى هذا الاثر وبعده ابن الجوزي وبعده علق تعليق عجيب قوي، قال وكانوا، هو بقى التعليق ده، وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. يعني مجرد انه ينظر في سقف، على فكره ما بقولش حرام عشان الناس ساعات الكلام ده بيبقى ايه مش في مفهوم قوي، انا مش بقول انه حرام انك تنظر لسقف البيت، لكن واحد شغله حاجه كبيره فاه هيترك فضول النظر. هديكم مثال بسيط عشان نفهم، احنا عشان نفهم يا جماعه امثله السلف محتاجين نسقط او يعني نحولها لامثله تستوعبها عقولنا بس مش اكتر. لو حضرتك مثلا شاب في ثانويه عامه مثلا، وبعدين عنده امتحان ثانويه الساعه 9 الصبح، راحت عليه نومه، بيبص في الساعه صحي لقاها 8:30، الامتحان 9، يا دوبك هيلبس وينزل ويجري البتاع، هو اصلا بينه وبين اللجنه مثلا النص ساعه دي، وهو رايح اللجنه بقى لقى في مش عارف افتتاح ايه على الجنب، هيبص؟ لقى هو بقى شاب والشهوه، لقى في بنت حلوه هيبص؟ والله ولا يشغله. طب لقى في بعد كده، اقعد بقى عد زي ما تعد من ملهيات الدنيا، مش هيبص. ليه؟ هو دلوقتي عنده، عارف الحاجات دي اللي هو راجع هيروح بعد 3 ايام، انما لو هو رايح مش هيبص. ليه؟ انا مش فاضي اللجنه الساعه 9، عندي هدف. فده بالنسبه له فضول نظر مش وقته. فابتدى كده المثال يبقى واضح عندنا. فلما يجي واحد من السلف يقول لك ايه انا بقالي 20 سنه ما بصيتش في السقف، ليه؟ هو عنده هدف قدام عينيه، فما عنديش وقت، ما عنديش وقت. عارفين يا جماعه ابن تيميه من الحاجات العجيبه جدا، ابن تيميه وهو على فراش الموت، ابن تيميه ما اتجوزش خلاص، فهو على فراش الموت قالوا له هلا تزوجت؟ قال ها لو ذكرتموني لفعلت. الشباب اللي دلوقتي مش قادر مش عارف ابن تيميه بيقول والله لو فكرتوني كنت اتجوزت، يعني انا مش معارض بس انا ما افتكرتش، لو ذكرتموني لفعلت. ليه؟ هدف، عنده هدف تاني خالص. وعلى فكره يا جماعه اللي احنا بنضحك عليه دلوقتي ده احنا بنقابله في الدنيا بس عشان الدنيا. تلاقي واحد هدفه مثلا انه ايه، انا عاوز الحق اكون نفسي ومش عارف، او هو حياته امله في الدنيا انه يبقى معاه الدرجه الفلانيه في العلم، العلم يعني دكتوراه ولا كذا ولا كذا، او امله في الحياه انه هو يبقى في المرتبه الفلانيه في الشركه، ولا تلاقي تسمع الكلمه دي يقول لك ايه السكينه سرقاه، ما اتجوزش لغايه دلوقتي، وصل 40 سنه ما اتجوزش، السكينه سرقاه. وتيجي تبص لحياته هو مشغول فعلا، مش فاضي يفكر في الجواز، عنده هدف. فكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. الشاهد ان الحديثين دول لو تأملتهم هتلاقي تحتيهم اخلاق كتيرة، يعني لو وصلت للحتة دي، لو عرفت نجحت انك توصل للحتة دي، فانت هتكون حققت اصلا اخلاق كتير جدا حسنة. ففكرة انك تترك ما لا يعنيك، تترك ما لا يعنيك، فانت اولا قفلت بقك معظم الوقت مش كده؟ ما انت تارك ما لا يعنيك. طيب قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، ده خلق لوحده انك تعرف تقعد ساكت. طيب ما انت تارك ما لا يعنيك فانت ساكت معظم الوقت مش كده؟ ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلذلك كان من حسن الخلق كثرة الصمت ويبقى كلامك قليل. ما يا جماعة برضو الناس يعني تقول لك وانا اسكت ليه؟ طيب ما تعالوا كده نحسبها حسبة رياضية عشان بس ان ايه برضو الحتة دي، لان من الناس خلي بالكم يا جماعة القلم احد اللسانين. يعني ممكن واحد تلاقيه ايه يقول لك انا على طول ساكت الحمد لله، بس هو ايه بيشات، هو ساكت صحيح بس على طول ايه صباعه شغال، يا شات يا منشور على الفيسبوك يا مش عارف ايه على الانستجرام يا ما هو القلم احد اللسان. يعني انت فاكر ان انت بتتحاسب على اللي بتقوله وما بتتحاسبش على اللي تكتبه؟ القلم احد اللسانين. فالعلماء عشان بقى يعني ايه يقولوا لك طب ليه من صمت نجا وليه اسكت كتير واتكلم قليل؟ انتوا عارفين كلام النبي عليه الصلاه والسلام كانت كلماته كلمات معدوده تعد كده. فقالوا بالحسبه العقليه كده الكلام اربع اقسام ما لهمش خامس. كلام شر محض، كله شر، كلام شر يعني غيبه نميمه الحاجات دي شر كذب. وكلام فيه خير وشر، يعني كلام انت لو اتكلمته هيبقى فيه جزء كويس وجزء وحش، خير وشر. وكلام لا خير فيه ولا شر اللي هو كلام المباح، عادي بنتكلم بنتساير بنتسامر، كلام لا خير فيه ولا شر. وكلام خير محض، كلام كله خير زي الذكر زي الدعوة إلى الله زي قراءة القرآن، خير محض. دي الأربع أقسام، في قسم خامس لا تلاقيش. طيب الكلام اللي شر محض ده تتكلمه هتسكت عنه. طب الكلام اللي فيه خير وشر هتتكلمه؟ هتلاقي نفسك طب وليه؟ طب ما هو فيه خير محض، اتكلم ليه اللي فيه خير وشر؟ يعني ايه اللي زنقني في اللي فيه خير وشر؟ ما سيبه هو رخر فهتسيبه. طب الكلام الذي لا خير فيه ولا شر، العلماء قالوا من عرف شرف زمانه تنزه عن هذا القسم ايضا. يعني انت ما فيش رفاهيه انك تقعد ايه تضيع وقتك في المباح في كلام كله مباح. يعني يتبقى الجزء اللي هو ايه اللي هو الخير المحض. قال لك وده بتدخله الافات كمان، هتلاقي فيه رياء وحب ظهور وحب سمعه، فتلاقي نفسك حتى ده محتاج مجاهده. فتلاقي نفسك ايه تفهم وقتها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالساعة بالليلة بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. تعرفين أكتر كلمة بترعبني في الحديث ده إيه؟ مش تهوي به، طبعا تهوي به النار دي مرعبة، بس أكتر كلمة بترعبني في الحديث ده لا يلقي لها بالا. عارفين يعني لا يلقي لها بالا؟ يعني اصلا ولا في دماغه الكلمه، قالها ومش في دماغه، لا يلقي لها بالا تهوي به في النار في النار 70 خريفا عياذا بالله. طب الواحد لما يسمع الحديث ده يتكلم كتير؟ ده كلامه يبقى معدود. طيب فده خلق حسن، امتى هتحصله؟ لو تركت ما لا يعنيك خلاص مش محتاج اكلم، مش محتاج. ما كنتش محتاج بقى كل اللي انا حكيته ده بقى لي 5 دقايق 7 دقايق بتكلم فيه، مش محتاجه ليه؟ انا اصلا واصل ان بترك ما لا يعني، فده جزء منه. وكذلك فضول النظر، فضول النظر ده دي مشكله كبيره، ومن الخلق الحسن ان تغض الطرف عما لا يعنيك. وقلنا لكم الايه اهو، ايه الايه؟ ها مش عاوزين ها، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. ما تبصش للحاجات دي، فما تعملش فولو لصفحات البلوجرز بتوع السفريات ولا بتوع المطاعم ولا بتوع ولا البنات بتوع الموضه وبتوع الاكسسوارات. لا تمدن عينيك. هو ده حرام يا شيخ؟ ما قلتش حرام، انا بكلم واحد عنده هدف في حياته، عنده مشروع هيخرج بيه النهارده. ايه المشروع؟ انا عاوز ابقى راجل حسن الاخلاق. فانا بقول لك خد حديثين هم اشتغل عليهم، من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعني. طب انا دخلت على الحاجات دي حرام؟ ما بقولكش حرام، طالما ما فيهاش حاجه حرام ما بقولكش حرام، انت حر. بس هو كان في مرتبه انت بتنزل عنها شويه، عاوز تعمل ده اعمله، انت حر. انما لو عاوز تترك ما لا يعنيك فهذا مما لا يعنيك. ازاي يا شيخ انا لازم اكل؟ يا اخي ما هتاكل انت اصلا بتفتح عينك على اكل، لو كنت ممكن تعيش وتموت ما تعرفش انه موجود في الدنيا اصلا، صح ولا لا يا جماعه؟ اه والله تعيش وتموت ما تعرفش ان في اكل اسمها كذا، فتحت عينك عليها. طب ولما فتحت عينك اشتهى القلب. البدايه فين؟ نظره بس. كنت ممكن تعيش وتموت ما تعرفش ان في موضه نزلت شكلها كذا. البدايه فين؟ نظره بس. تعيش وتموت ما تعرفش ان في مكان في الدنيا اسمه كذا وفي المواصفات الفلانيه، لكن عشان انت متابع فلان وفلان وفلان اللي بيتنططوا ليل نهار ابتديت تنظر، ولما نظرت اشتهى القلب. وقفت هنا ما وقفتش هنا، حاجه من اتنين، يا هتفضل تسعى علشان تجيب الاكله الفلانيه واللبس الفلاني والاكسسوارات الفلانيه وتسافر الحته الفلانيه فيضيع عمرك يا مسكين، يضيع عمرك، يا اما هتفضل مكتئب ومتحسر وشايف ان ناقصك كتير، وكان الحل ببساطه انك ما تعرفش. قلنا لكم القصه قبل كده، تلخص القصه دي، القصه هي قصه رمزيه وانا قلتها قبل كده مش فاكر بقى يعني فين، قصة رمزية جميلة أنا بحبها القصة دي الحقيقة يا جماعة، وتلخص الحياة. بيقولوا إن مرة سائح سافر بلد نائية من البلاد اللي إيه اللي ممكن يروحوا عشان إيه يستجموا كده. طبعا السائح ده جاي منين؟ مدينة بقى صخب المدينة بالمولات بالأبراج بنطحات السحاب بالعالم الرأسمالي المتوحش اللي إحنا عايشين فيه ده. راح المدينة دي ركب مركب مع صياد، ماشي، فلقى الصياد ده بيعمل حاجه عجيبه جدا، بيصطاد بسناره. فالراجل مستغرب، السائح ده مستغرب، قال له تصطاد بسناره ليه؟ قال له انا بصطاد، انا محتاج كل يوم 3 سمكات ليا ولمراتي ولابني مثلا وخلاص، هو ده احتياجي يعني. فانا قال له لا انت ممكن تصطاد بشبكه. قال له ايه الشبكه دي؟ قال له ايه الشبكه دي؟ شبكه دي، قعد يوصف له الشبكه. قال له طب انا اصطاد بشبكه ليه؟ قال له عشان اجيب سمك كتير. قال له طب بعد ما اجيب سمك كتير؟ قال له تبيعه. قال له طب بعد ما ابيعه؟ قال له تكسب فلوس كتير. قال له بعد ما اكسب فلوس كتير؟ قال له تعمل كل نفسك فيه. قال له بعدين؟ قال له هتبقى سعيد. قال له طب ما انا سعيد. هو ده ببساطه يا جماعه، والله القصه دي على رمزيتها وبساطتها هي لخصت الحياه. هو السائح جاي بثقافه ونفسيه مختلفه، بس هو السائح جاي متشرب ومتشبع بمناظر التاني ما يعرفهاش اصلا، ولا شافها ولا يعرف عنها حاجه. فهو غاية السعادة بالنسبة له إيه؟ إن أروح أكل اللقمة مع أم العيال ونقعد نتسامر شوية ونام واليوم خلص على كده أنا مبسوط. السائح لأ، السائح جاي قدامه مئات الآلاف من الصور قدام عينيه ومتشبعة متغلغلة في قلبه. فالسعادة بالنسبة له إيه؟ إن لأ ده أنا ما يكفنيش كده، ده أنا في عربية وفي شقة، واللي عنده شقة لأ ده في فيلا، واللي عنده فيلا لأ ده في قصر، وفي سفريات، بدليل ان السائح في الحته دي دلوقتي حياه مختلفه. فالحياه ابسط من كده يا جماعه، والسعاده ابسط من كده. طب احنا ليه ما بنشعرش بالسعاده؟ عشان النوافذ اللي احنا فاتحينها على قلوبنا. فمهما تحصل انت في ماراثون، مهما تحصل شايف اللي سابقك. الحل فين؟ ما تشوفوش يا سيدي. طب هو اللي جه وقعد يعني ظهر قدامك لا والله ده انت اللي رايح له وبتدوس على صفحته بايديك. ما انفولو وريح دماغك، هتفضل الصور دي شويه تعباك وبعدين هتنسى خلاص، هتمحى من ذاكرتك وخلاص. نسيت بقى، نسيت الاكل ونسيت الشرب ونسيت الفسح والسفريه، خلاص نسيت، وعايش حياه بسيطه هادئه سعيده. فمن حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. قفلت بقك وغضيت بصرك، ده كله لو وصلت لإيه؟ إنك تترك ما لا يعنيك، مش كده؟ وبعدين سلم الناس، مش بس كده، لا ده أنت هتبقى خفيف في القعدة وخفيف على الناس، ما هو أنت ما بت... أنت كونك ما لا تتكلم فيما لا يعنيك، هيبقى الناس بتحبك ولا الناس هتكرهك؟ هتحبك. راجل مش حشري ولا يعنيك، خلاص سكت. المهم تفاصيل كتير، أخلاق كتير حسنة تندرج تحت هذا الأصل لو حققته، مش محتاجين نكلمك فيها. قل مثل ذلك في الحديث الآخر، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إحنا اتكلمنا أنه مشروع حياة، عشان توصل له هتاخد صوت، خلاص وصلت له وبقيت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كم خلق حسن بقى تحت دي إنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ يعني سلامة الصدر تندرج تحت دي، مش كده؟ وبعدين إنك مساعدة الإخوان، إنك تساعد أخوك، إنك تمد يد العون لأخيك تندرج. ما أنت لو حبيت لأخيك ما تحبه لنفسك هتفضل قاعد كده تقولي أنا بحب لأخي، ما طب ما تساعدني، والله أنا بحب بس ما أساعدك، دي بقى قصة تانية. مش كده، لأ، أنا بحب ليك اللي بحبه لنفسي، هقوم أساعدك إنك تحصله. أنتوا فاهمين يا جماعة إحنا ممكن نوصل لفين؟ نوصل لإني اتنين بيتنافسوا على حاجة، فتلاقي جاي بيساعدك في اللي بينافسك عليه. ليه؟ أصل أنا بحب لك اللي بحبه لنفسي. وزي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مما قاله إنه نفى الإيمان عن المؤمن عن المسلم حتى يكون على تلك الصفة أصلا. يعني الحديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. حديث عجيب عجيب. فهتلاقي تحت ده أصول كتيرة جدا من حسن الخلق. طب أنا بحب لأخي ما أحبه لنفسي، هروح أغتابه؟ ما أنا ما أحبش لنفسي فمش هعمله. فتلاقي نفسك بطلت غيبة. ليه؟ أصل ما هو أنت اللي بتغتابه ده أخوك، فأنا ما أحبش لنفسي فمش هغتابه. طب حد اغتابه قدامي هسكت؟ ما هو أنا على طول يا جماعة ارجع فكر في نفسك، أنا أحب إيه في الموقف ده؟ أحب أن يدافع عن عرضي، مش كده؟ فأنا هدافع عن عرضه. ليه؟ ما أنا بحب ليه اللي بحبه لنفسي. كل بقى تفاصيل المعاملة مع الخلق دخلها هنا، دخلها هنا. من الحاجات المواقف اللي أثرت فيها في حياة الحقيقة، واحد من المحدثين المعاصرين الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، وأنا أحب هذا الرجل، لا أحبه لعلمه، أحبه لزهده في هذه الدنيا وأخلاقه. فبعد ما مات، طبعا الشيخ محمد عمرو اللطيف ما حدش يعرفه، يعني الاسم ده ممكن يبقى كل المسجد ما تلاقي واحد ولا اتنين اللي سمعوا الاسم ده قبل كده. خلاص، لما مات كانت جنازته جنازة مهيبة، وده شيء عجيب، واحد ما مش معروف الناس. المهم، من المواقف بقى اللي اتحكت عنه وعرفناها بعد ما مات، كان يعمل الشيخ محمد عمرو اللطيف، كان ينزل السوق ويروح للراجل اللي معاه خضار ولا الست اللي معاها فاكهة اللي باين عليهم ان هم ايه غلابة، يروح اخر اليوم ويبتدي يقول لها لا انا اللي هنقي، فينقي الايه الحاجه اللي قربت تبوظ، وما يفصلش في السعر، يدفع بالسعر اللي هي بتبيع بيه او اللي هو بيبيع بيه ويمشي. موقف الحقيقه عجيب جدا، يعني مش مثلا ينقي ويحط في النص مثلا ياخد له 2 3 كده وينوي بيها الايه الصدقه، لا، يقول لك هي الست دي هتروح، يعني الحاجة دي هتبوظ خلاص، هتترمي وهتفقد تمام، أنا أخدها هاكلها، إيه يعني قربت بس هلحق أكلها، وما يفصلش في السعر. طب الخلق ده أنا محتاج أكلمك عنه، لو أنت وصلت لحتة أنك تحب لأخيك ما تحب لأخيك، ولا لو أنت داخل كده السوق هتقول إيه هو البياع ده يحب إيه، أو بلاش عفوا، لو أنا مكان البياع هحب إيه، وهتروح تعمله على طول. ليه؟ أصلا أنا أحب له ما أحب لنفسي. فلو أنا مكانه هحب ان الناس ما تنهتش معايا كتير في الفصال مثلا، خصوصا ان في الاخر انا كسبان ايه، ما هو البياع اللي واقف على الفرشه ده كسبان ايه، يعني كسبان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، كسبان مروح من يومه بكام يعني. فهتلاقي نفسك على طول وانت داخل كده مباشره، انا لو مكان البائع هحب ايه، وهتروح تعامل البائع بمثل ما تحب. الحديث يا جماعه حديث جميل، كنا لسه يعني اللي بيحضر معنا رياض الصالحين لسه قارينه من يمكن امبارح ولا اول امبارح. قال صلى الله عليه وسلم: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر الحته الجايه دي بقى، وياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. يعني ايه ياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه؟ يعني يوصل للناس اللي يحب ان هو يوصل له من الناس، يعمل مع الناس اللي يحب ان هو يتعامل معاه. طيب لو انت وصلت لحته انك بتحب لاخيك ما تحبه لنفسك، محتاج ان اقول لك الحديث ده هو اصلا مندرج تحت ده لوحده، انك لو احببت لي ما تحبه لنفسك لوحدك هتعمل معايا اللي تحب ان هو يتعمل معاك، صح ولا لا؟ يبقى تاني حاجة مشتركة بين الحديثين ان الحديثين اصلين كبار لفروع كتير تحتيهم. يبقى الحديثين اول حاجة مشروع حياة، كل حديث مشروع حياة، صعبين انك تترك ما لا يعنيك صعبة مش سهلة، وانك تحب لأخيك ما تحبه لنفسك صعبة مش سهلة. طب وصلت ليهم؟ الحديثين اصلين كبار لفروع كتير من الاخلاق الحسنه تحتيهم زي ما بينا كده. فات قد ايه تقريبا؟ طيب مش عاوزين نزهقكم بقى عشان الكلام كتير، نقف هنا. وزي ما اتفقنا عاوزين نخرج من هذا المجلس بمشروع حياه يا جماعه. يا جماعه الحياه يعني اسرع مما نتخيل والله العظيم، والوقت يعني ترك ما لا يعنيك ده انت والله لو بس عارف قيمه الوقت، بس مش هكلمك في عارف قيمه وقتك ده مش هت. ولذلك هم قالوا كده، هم قالوا هطول بقى. طب فين انتوا بتقفوا ليه؟ فين هتروحوا تعملوا ايه دلوقتي؟ هتقعدوا على ما لا يعنيكم مش كده؟ خليكم فيما يعنيكم. ف لو عرفنا قيمه وقتنا ويعني مش هنضيع الوقت فيما لا يعني. ولذلك قالوا يا جماعه من الحاجات اللي تعينك، الامور العلميه التي تعينك ان تترك ما لا يعنيك، ان تعرف قيمه الوقت. طيب الحاجات العمليه والله يعني العلماء وسطوا قالوا عارفين ايه؟ قالوا انك حط طوبه في بقك، قالوا كده على فكره في الكتب، حط حصاه في فمك عشان ما تتكلمش كتير. دي من الحاجات العمليه اللي قالوها. يا شوف يا جماعه العلماء بيوصلوا لفين معاك، حريصين عليك قد ايه، وشايفين دي حاجه مهمه انك تعرف تمسك ده. ما هو هل يكب الناس في النار الا حصائد؟ يعني فلازم تعمل حاجه. ما انت لو عرفت الحديث ده وسبت نفسك كده عادي بتتكلم، وبعدين يا جماعه هنيجي يوم القيامه نلاقي ايه؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. عارف ان عباس قال ايه في الحديث ده في الايه دي؟ قال يكتب كل شيء حتى قولك اكلت وشربت ورحت وجئت، كل حاجة بتتكتب. وبعدين ينظر في كتابك فما كان فيها من خير أو شر أثبت وطرح سائره، إنما في الأول كله بيتكتب. فكل حاجة بتقولها بتتكتب، كل حاجة بتكتبها على الفيسبوك بتتكتب كله، أحصاه الله. أنت اللي لو جيت قلت لك أنت من سنة كتبت على الفيسبوك ولا تفتكر؟ طب من سنة اليوم الفلاني الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية قلت ايه بلسانك؟ ولا تفتكر. والله رعب اللي انا بقوله ده، رعب. مكتوب احصاه الله ونسوه. تيجي يوم الايام تفتح كتاب، انا قلت كل انا عملت البلاوي دي كلها. طب الحل فين؟ اسكت، اترك ما لا يعنيك، اتركه. فده مشروع عاوزين نشتغل عليه. المشروع باختصار عاوزين نبقى ناس مؤدبة، عاوزين يتقال الناس دي ناس مؤدبة، ناس أخلاقها كويسة، ونشيع ذلك في الناس. يبقى خلاص معروف إن الناس دي ناس أخلاقها كويسة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.